بعد الأذان سنة، وهذا غلط. بعد أذان الجمعة ما فيه إلا الخطبة. كذلك بعض الناس يدخل وهو يؤذن يقف ولا يصلي تحية المسجد، فإذا فرغ من الأذان صلى تحية المسجد، وهذا غلط أيضا، لأنه يشتغل بسنة عن واجب وهو استماع الخطبة. وإجابة المؤذن سنة، فإذا دخل فليشرع في تحية المسجد ولو كان المؤذن يؤذن، هذا في يوم الجمعة. أما غير يوم الجمعة فلا بأس، يجيب المؤذن ثم يصلي تحية المسجد. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالحق المبين وأيده بالآيات البينات لتقوم الحجة على المعاندين، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولذلك أيدهم الله تعالى بالآيات البينات الدالة على صدقهم وصحة رسالتهم. قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. فأيدهم الله عز وجل، أيدهم الله بالبينات لتقوم الحجة على كل معاند، وليؤمن من آمن عن اقتناع وبصيرة، فينشرح صدره للإيمان ويطمئن إليه قلبه. ولقد كان لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه الآيات أعظمها وأجلها، فكان له صلى الله عليه وسلم آيات شرعية وآيات كونية. أما الآيات الشرعية فأعظمها هذا القرآن العظيم، يقول الله تعالى للذين يطلبون آيات من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عز وجل: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. نعم، إن هذا القرآن العظيم لآية، إن هذا القرآن العظيم لآية كبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء مصدقا لكتب الله السابقة وحاكما عليها وناسخا لها. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. كان هذا القرآن آية كبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان على وسط رسالته في عمومها وشمولها وصلاحها وإصلاحها. فهو أي القرآن كتاب عام شامل صالح لكل زمان ومكان، مصلح لأمور الدنيا والآخرة، فهو أساس الشريعة والشريعة شاهدة له. كان القرآن آية كبرى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما يشتمل عليه من الأخبار الصادقة الهادفة والقصص الحسنى المملوءة عبرة وتربية والأحكام العادلة المرضية والإصلاحات الاجتماعية والفردية. وكان هذا القرآن آية كبرى في لفظه ومعناه وأثره في النفوس وآثاره في الأمة، فهو آية للأمة كلها من أولها إلى آخرها. يتلوه المسلمون اليوم كما تلاه أول هذه الأمة، ويمكنهم أن ينهلوا من معين أحكامه وحكمه كما نهل منها الرعيل الأول. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الشريعة الكاملة، الكاملة في العقيدة والعبادة والأخلاق والآداب والمعاملات وتنظيم سلوك العبد فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الخلق. فلو اجتمع العالم كلهم على أن يأتوا بمثل هذه الشريعة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لأنها شريعة الله العليم بما يصلح خلقه، الحكيم بما يشرعه لهم، الرحيم بما يكلفهم به. وإن كل ما جاء من صلاح أو إصلاح في أي نظام من النظم فإن الشريعة المحمدية الإسلامية ما هو أصلح منه وأنفع للخلق. وإذا كان البشر لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذه الشريعة في صلاحها وإصلاحها كان ذلك آية وبرهانا على أن شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي شريعة الله. أيها الإخوة، لما كانت الأمة الإسلامية تالية لكتاب الله حق تلاوته محكمة لشريعة الله فوق كل شيء كان لها العزة والكرامة والنصر. ولما كان بعض الأمة الإسلامية اليوم مع الأسف الشديد أذنابا لغيرهم في تحكيم القوانين والإعراض عن شريعة رب العالمين كانوا أذلة يخوفهم كل شيء ويخافون من كل مخلوق، نسوا الله فنسيهم. أسأل الله تعالى في مقام هذا أن يعيد للأمة الإسلامية مجدها وأن تعود إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآيات الكونية الدالة على رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكثيرة جدا لا تمكن الإحاطة بها، فمنها ما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق ومعالي الآداب ومحاسن الأعمال، كما قال ملك غسان وقد دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، قال: والله لقد دلني على هذا النبي الأمي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخر به، ولا ينهى عن شر إلا كان أول تارك له، وإنه يغلب فلا يبطر ويغلب فلا يضجر ويفي بالعهد وينجز بالموعود، وأشهد أنه نبي. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وهذا الكتاب أيها الإخوة كتاب قيم ينبغي للمسلم قراءته لا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه انتشار النصارى بين المسلمين لا كثرهم الله، وأسأل الله تعالى أن يذيقهم الذل في الحياة الدنيا والخزي في الآخرة، وأن يكتب ذلك لإخوانهم من اليهود إنه على كل شيء قدير. في عصرنا هذا مع الأسف كثر انتشار النصارى بين المسلمين في القطاع الحكومي والشعبي، فأحب أن تقرأوا بارك الله فيكم.